فأنا يعني أوصي المسلمين في هذا الشهر وكل أسف أكثر شهر فيه ملاهي وفيه لعب وفيه خنا وفيه فجور وفيه كل الموبقات يجعلونه كله شهر رمضان. وما أعتقد أن هذا صدفة إن هو كده شهر يصلي صيامهم فيه إطلاقا. هم يريدون أن يصرفوا الناس لأنهم مقبلون بطبعهم على هذا الشهر، له خصيصة لا يعني يشترك فيها أي شهر آخر. إقبال الناس حتى على التراويح اللي هم لو إن التراويح موجودة في أي شهر لا يقبلون عليه كما يقبلون عليه في رمضان، وإذا كانوا يقرؤون القرآن لا يختمون القرآن إلا في رمضان. أعداؤنا عرفوا هذا، في إقبال شديد، ويمكن أن يكون بداية أي بلان ملتزم في رمضان. وأنا أعرف كثير من الناس الذين أعرفهم شخصيا يعني بداية هداياتهم كانت في رمضان. برضو جاء مع الناس الذين أتون إلى المساجد في رمضان، استمع إلى درس، حضر التراويح، صلى، انفتح قلبه لمقتضى مع أي معاني إيمانية سمعها، بدأت مسيرة الهداية بالنسبة له في رمضان. فهم يصدون الناس عمدا عن الهداية. أنا بقول يعني لأي حد، إياك أن تظن أنك إذا أفطرت بالطعام والشراب كده الصيام انتهى، وتقعد بقى تشوف الفوازير وتقعد تشوف الراقصات وتشوف المسلسلات التي تشتمل على الخنا والفجور. احذر من هذا. ليه؟ لأن في ميزان. صمت نعم ثم أسأت بعد ذلك، هذا يضع في الميزان وهذا يضع في الميزان، سيئتك في الميزان وحسناتك في الميزان، أي الكفتين ترجح؟ فهو تتخيل يعني أن أنت عملت حسنة فتحط في مقابلها سيئة، لا، إذا عملت حسنة فأبقيها حسنة كما هي وأتبعها بأختها. أي طبعا، وأتبعها بأختها. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.